ولذلك أنا دلوقتي حالا أول ما هرجع دلوقتي قريش هلاقي إن قريش بعد غزوة بدر، أنا عايز تخلوا بالكم نقطة مهمة، غزوة بدر دي كانت القافلة اللي رايحة للشام بتجارة قريش. طب قريش بعد غزوة بدر كلها 3-4 أشهر وجاف صيف، جاف صيف عايزة تطلع رحلة الصيف مرة ثانية، وإلا يموتوا من الجوع إذا ما خرجتش رحلة الشتاء ورحلة الصيف في التجارة. أهل قريش ليس عندهم مصدر آخر، فاجتمعوا نعمل إيه؟ هنعمل إيه الوقت؟ ماذا نفعل؟ ده احنا لسه طالعين من بدر اتقطعنا فيها زي ما شفتوا، هنطلع تاني القافلة ويترصد لها محمد؟ عشان كده أنا يعني يا إخوانا الله يكرمكم، أنا لما بتكلم في السيرة أنا عارف إن ساعات تثقل الأمور في الأسئلة، بس أنا عايز أقول لك زي ما اتكلمت عن قضية الإعلام في قضية سعد بن أشرف بسرعة، قضية الاقتصاد في الحرب ضد قريش إنه بتضرب المصدر الرئيسي لدخلها عشان تقطع الصلة. المعركة الحربية مش سلاح القبل اللي الناس فاكرينه إن في الشارع كده يتحاربوا بالسيف واللي ينتصر ينتصر، المعركة معركة كاملة، فلسفة حربية كاملة، فيها في حاجة اسمها اقتصاد حرب، في حاجة اسمها إعلام حرب، في حاجة اسمها مخابرات في الجيش. فقريش لو ما طلعناش قافلة الشام هنجوع، لو طلعنا قافلة الشام سيخرج لها محمد، نعمل ايه؟ فواحد طلع وقال لهم في فكرة في منتهى الجمال، انا اعرف طريق مختلف تماما لا تعرفه العرب، لم تقطعه ابدا، يمشي منه هو صحيح طويل شوية بس المشي ضعيف. ازاي يمشي منه؟ كان العرب اذا خرجوا الى الشام اتجهوا فوضى الشمال مائلين الى الغرب قليلا، فقال لا احنا ناخد طريق الشرقي. انت لو رسمتها بالبرجل هتلاقيها زاوية حوالي 135 درجة بين الاتجاه الى الشام والاتجاه الى العراق، زاوية منفرجة حوالي 135 درجة، زاوية كبيرة، يتجهون شرقا الى العراق اللي هي ناحية الخليج العربي ناحية الكويت، ثم يتجهون شمالا الى منطقة العراق، وبعدين بعد كده ياخدوا الطريق يرجعوا على الشام، واتفقوا على ذلك. وبعض الروايات بتقول انهم حبوا ياخدوا طريق ساحل البحر فركض، لانه هو اللي سلكه ابو سفيان المره اللي فاتت ومحمد عرف عليه الصلاه والسلام. فلما خرجت القافله الى العراق علشان الاقتصاد يمشي، ماذا كانت النتيجه؟ المسلمين مش قاعدين نايمين، انتقطت اجهزه المخابرات الاسلاميه ايضا هذا النبأ. انا الكلام اللي انا بقوله مش مبالغه، انا بس بقوله لك بالتعبير الحديث عشان تعرف كانوا عايشين ازاي. التقط في النبأ، فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم حبه ابنه قبل تحريم التبني زيد بن حارثة على رأس سرية، وقال انطلق الى ارض كذا وكذا. خرج زيد بن حارثة يشتر حتى بلغهم، وكانت قافلة دي في قريش بالأسد خفان بن أمية اللي هو مين؟ بطل واقعة محاولة الاغتيال اللي اتفق مع عمير بن وهب وقال له تروح ترتاح. خفان بن أمية كان هو قائد القافلة دي، فوصل زيد بن حارثة فوجد خفان بن أمية ومعه، فسيطر واستولى على القافلة وأخذ كل ما فيها من رأس مال قريش، اقتصاد قريش. ولذلك قريش جاعت السنة اللي بعدها، هم راحوا غزوة أحد ليه؟ لأنه ما فيش بقى، هو حل من حلين، إما العدل والإنصاف إنهم يتفقوا مع محمد يا عم لا هنعتدي عليك ولا هنعتدي علينا، وإما إنهم مصممين على الظلم فما فيش قدامهم غير الحق. كان يسعهم إنهم يقولوا لهم خلاص لن نمنعكم من الكعبة ولن نقتلكم ولن نفعل تحرير، إنما العند وحش والكبر وحش. فكانت النتيجة أن خرج زيد بن حارثة وعاد بالقافلة بكل ما فيها، بكل ما فيها، شوف بكل ما فيها من فضة ومن أواني ومن غلال، وقافلة قريش التي ستذهب إلى الشام. وبهذا أيها الإخوة، بهذا القدر الذي تحدثت فيه، رأيتم أن غزوة بدر كنا قد فرحنا بها كمسلمين، إلا أنها أدت إلى ثوران في الجزيرة العربية، هذا الثوران عند اليهود، وهذا الثوران أيضا عند أهل قريش، وهذا الثوران في القبائل الأخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت، واستمر سنة كاملة